أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ خليل رحمه الله: دائما في باب الغصب وفي بنائه، في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها. وخير المالك في بنائه، يعني الغاصب غصب عرض وابدأ فيها، هنا المالك خيره في بنائه، بناء الغصب عرصة أو والله غرس شجار، أقول له خذ البنيان هذا وخذ الشجر وادفع له قيمة النقض، يعني النقض هذاك الحجر اللي طاح ليته ماشي طاح، قال قوموه شحال راه حجر هنا، شحال راه حديد، شحال راه كذا، ونعطوا له قيمته ويخلي البنيان هكذاك ويخرج. ماشي نقوموا البنيان هو قايم هذا، ودفع قيمتي نقضيه، بما نقضي أي قيمته منقوضا إن كان له قيمة، إذا كان له قيمة أو قيمة بعد الهدم، هذا الهدم أيوة كي تهدم تقدير كي نهدمه، وش فيه حديد وش فيه أحطب وش فيه كذا وش فيه حجر وش فيه، أنا أقول قيمة بعد هدمه لا قيمة له، لما فيه شو قيمة كما الجص وكما يتكسر هذاك الشراح يدي منه يدي من والو، بل هذاك ما نعطولوش قيمته، نعطولو قيمته الشيء اللي يقدر يبيعه من الاحجار ومن الحديد ومن كذا، هذاك نقوموه له ويديه ويخلي البنيه كيف هو، لا قيمه له كجص وجيري وحمرة صبيغه وهذيك الامور ما نقوموهالوش بعد سقوط أي إسقاط أجرة كلفة لم يتولها، لأن غرموهش حق الهدم واحد، كنا لم يتولها الغاصب بنفسه أو هو خدمه، أي شأنه أنه لا يتولى الهدم وتسوية الأرض وردها لما كانت قبل الغصب، فيقال كم يساوي نقض هذا البناء لو نقض، أنا نفرض لو نقض، فإذا قيل 10 قيل وما أجرته من يتولى الهدم والتسوية، فإذا قيل 4 غريم المالك للغاصب 6 منها، فإذا كان شأنه أن يتولى ذلك بنفسه أو خدمه غريم المالك له جميع 10. وحذف المصنف الشق الآخر من شقي التخيير، وهو أنه يأمره بهدمه، والله يقول هد أجل أشجر، كان شجر شوي الأرض، أنا ما أذكرهاش، قال للعلم به إذا كان حبي يهد بهدم. وسيأتي كلام عن الزرع في أول فصل الاستحقاق، وللمالك أيضا محاسبة الغاصب في أجرة مثل مدة استيلائه إذا كان استولاه سنين وهو شغل بأجرة النفل مدة استيلائه على الأرض كما قضى المصنف قوله: وغلة مستعملين وكلاء أرض بنيت فسقط من قيمة النقض أيضا ويرجع بالزائد. قال رحمه الله: ومنفعة البضع. وضمين الغاصب منفعة البضع بالتفويت دال أمر دافع عليه وطن الحراء يعطيها الصداق مثلا، ولو ثيبا يعطيها الصداق حقا للوط، وفي وطن الأمى ما نقصها ولو وخشب. وضمين منفعة بدن الحر بالتفويت أي الاستيلاء، وهو وضع البضع أداء حرة وصفها أداء يعطيها الصداق كامل وهو وضع البضع، وإذا كان سنين هو دانو هذاك العبد والله هذاك الحر داهلو ثاني خصو بالخدمة واستخدام الحر، ولو عبر به كان أصوب، لأن التفويت يشمل ما لو حبس المرأة على حتى منعها التزويج، نعم التزويج، أو الحمل من زوجها، أو حبس الحر حتى فاته عمل من تجارة ونحوها يخسر. يترك هذه كلام يديرها الأوروبيين، تعويض بضرر، تعويض بضرر، يعني تفويت يشمل لو حبس المرأة على حتى منعها التزويج أو حمل من زوجها، وحبس الحرة حتى فاته عمل من تجارة ونحوها، مع أنه لا شيء عليه. ثم شبه بالضمان، قل له قال كحر باعه وتعذر رجوعه، كحر باعه الغاصب ده واحد قالوا ابنه الحور غاصب، كحر باعه وباعه، والحر ما يتباعش ولكن هو باعه، وتعذر رجوعه راح، فيلزمه ديته إذا ما بلش ديته لأهله دية عمد، وسواء تحقق موته أم لا. قال الحطام ويضرب ألف صوت، يضرب ألف صوت ولو كان يموت في أثنائها، ويحبس بسنة، فإن رجع المغصوب رجع بائعه بما غرمه. قال ومنفعة غيرهما بالفوات، وضمين المتعدي، هذا المتعدي مش الغصب، لأن المتعدي شيء والغصب، وضمن المتعدي منفعة غيرهما، أي منفعة غير الوضع والحر بالفوات. التعدي هو اللي تعطي له حاجة ويتعدى يزيد يزيد عليها بالفوات، أي يضمن المنفعة اللي فوتها، وإن لم يستعمل ويستغل كالدار مثلا، تعدى له على الدار، عطاها له أشهر وقعد في عامين وثلاثة وديرها توقع، وإن لم يستغل كالدار يغلقها، الدار أغلقها، والدابة يحبسها يخلص فكرها ولو هي رهبة مسكرة، والعبد ونحوه لا يستعمله، وهذا في التعدي على المنفعة، فلا يخالف قوله بما تقدم وغلته مستعملين، لأنه في غصب الذات، وهذه غصب المنفعة. وقال رحمه الله وهل يضمن شاكيه لمغرم، وهل يضمن شاكيه أي الغاصب وأحرى غيره، لأن الفرض أنه ظلم في شكواه اشتكى به للحكم، شكواه الغاصب والنادين والحومة ممن للشاكي عليه حق، وجه كونه ظالما في شكواه مع أنه له حق، عنده حق، ولكن هو راح يشتكى به الواحد ظالم اللي ما يضرب والله يقتل والله يغرم مال كبير، والله هذا الشاكي يخسر، لأنه راح له عن طريق اللي يخسره بأكثر مما له، كونه ظالما في شكواه مع أنه له حق على المشكو من غاصب، وله أنه مفروض في من له قدرة، له قدرة على الانتصاف، يعني عنده قدرة به ينتصف منه من غير ما يروح إلى ذاك الظالم من غريمه بدون شكواه لمغرمه. أنا قال لك لمغرم، وهل يضمن بشاكيه لمغرمه أي شاكيه لظالم يتجاوز في ظلمه بأن يغرمه ما لا يجب عليه زائدا، ومثلا يسأله 100 درهم و 200 والله على قدره أجرت، على قدره أجرت الرسول المعتاد على فرض أن الشاكي استأجر رسولا أرسله للغاصب ليحضره عند الظالم يخسر حق التقبيل، وكان يبعث رسول وش يعطيه يخسر الشيخ يخسر ليحضره عند الظالم سواء وجد رسول بفعل أم لا. إن ظلم الشيخ في شكوى بأن كان له قدر على تخليص حقه بنفسه أو بحاكم لا يجوز، في أن فإن لم يظلم إذا كان مرنش لم يغرم قدر تعالى أجرة الرسول، وإنما يغرم قدر أجرة الرسول فقط لأنها عن الشاكي أصالة يرجع بها النشك عليه سواء كان الشاكي ظالما أم لا. فعلم أنه إن ظلم غرم الجميع، وحينئذ فيتجه أن يقال ما الفرق بين هذا القول وبين ما بعده، وهو قوله قال أو الجميع أو لا أقوال، أو يظن الجميع. وجوابه أن الفرق يظهر باعتبار المفهوم، وذلك أن المفهوم الأول أنه إن لم يظلم شيء لا يضمن الزعيم بل قدر أجرة الرسول فقط، والمفهوم الثاني أنه إن لم يظلم لا يغرم شيئا، أو لا يخلع يغرم الشاكي شيئا إن ظلم فأولا إن لم يظلم، وإنما يلزم الظالم الإثم والأدب. أقوال ثلاثة، المشهور المذهب الثالث والمفتبه بمصر الثاني، وهو في شاكي له حق مالي، وأما إذا لم يكن له حق فإنه من أفراد قوله المتقدم أو دل للصن متسبب وش مباشر. وتقدم أن الراجع تغريمه بأنه ظالم ولا حق له، وبقي ما إذا كان له حق غير مالي بأن قذفه المشكو أو شبهه أو ضربه كما يقع كثيرا في هذا الزمن الذي تعطلت فيه الأحكام الشرعية وكثر فيه تعدي الناس بعضهم على بعض وجور الأمراء والحكام، هذا وقتا فهل يضمن الشاكي قطعا أو تجري به الأقوال كما هو ظاهر كلامه. ثم قال رحمه الله وملكه إن اشتراه ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه، وملكه الغاصب إن اشتراه من ربه أو من وكيله ولو غاب النصر، الغاصب إن اشتراه من ربه إن اشتراه من ربه أو من وكيله أخلص، ولو غاب المغصوب في بلد آخر إذ لا يشترط حضوره بالبلد إذا شرى الشيء لك اللي قصبه ورضى المالك وباعه أخلص، ولو كان موش حاضر. وهذا صريح في إضافة القول بأنه يشترط في صحة بيع المغصوب لغاصبه ربه لربه، يعني إيش لازم، وهو أخذ شقي التردود الذي قدمه يقوله وهل إن رد لربه مدة تردود أو غرم الغاصب قيمته، قيمته يرمكم لا يربيها أي حكم الشرع عليه بغرمها لحصول مفوت من ممرة فإنه يملكه وإلا يغرمها بالفعل. ومحل ملكه قال إن لم يموه، إن لم يموه الغاصب يملكه إذا كان ما موهش الغاصب، يعني ما كذبش في دعواه التلف، لقد تلفوها قيب تبرح من بعدها بان بالإباء إذا أتلف أو ضياع أو تغير ذاته، فإن موها وتبين خلاف دعواه فإنه لا يملكه ويرجع عليه ربه بعين شيئه إن شاء. وقال وراجع عليه بفضلة أخفاها، وإن كذب في الصفة فقط بأن وصفه بصفة تقتضي نقص قيمته فظهر أنه أفضل مما قال، رجع عليه ذلك بفضلة أخفاها ولا ينتقض البيع، ما ينتقض البيع. فإذا لم يموه بالذات والتي ما هو قيمة ملكه ولا يموه في الصفة ويرجع عليه بزائد ما أخفاه فقوله وملكه إن غرم القيمة إن لم يموه الذات بأن يموه أصلا أو موه في الصفة فقط. والمفهوم أنه إن موه في الذات لم يملكه رجعوا الأموله ولربه أخذه كما تقدم. ثم قال والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف، هنا يصدق الغاصب والقول له للغاصب لأنه غرم يخسر يغرمه في دعوة لفيه قرأت كفاح راحي أما الأخصر قيمته دعوة لفيه ونعتيه وقدريه وخالفه ربه وحلف القاسم هذاك، أي أن القول قوله بيمين إن أشبه لك علاها أن يصدقوه لأنه غارم يخسر إن أشبه، وإلا فالقول لربه إن أشبه بيمين، فإن لم يشبه معا قضي بأوساط القيم إن حلف أو نكلا معا وقضي للحالف على النكل. قال كمشتري منه، أي كمشتري من الغاصب، واحد يشرى على الغاصب، فالقول وقوله في تلفه ونعته وقدره وحلفه، واحد يشرى على الغاصب هذا. ثم قال رحمه الله ثم غرم لآخر رؤية، ثم غرم المشتري، المشتري يشرى على الغاصب، ثم غرم المشتري بعد حلفه قيمته لربه بآخر رؤيا عنده، أي أن العبرة في التقويم بآخر رؤيته، آخر رؤيا قد كنيس وقت الساحة رؤيا المخصوم عنده في الوقت المقعف يكون مليح يكون شين يكون ضعيف، فعليها بعد شرائه من الغاصب، فإن لم يبرى عنده في يوم القبض، وهذا ما بين الغاصب والشاري بيناتهم يغرمون يصدقون المشتري فهي يتفاهم هو والغاصب، أما المالك هذاك حقه يكون من أول الأمر من اللي داه قال واش يسوي في هذاك الوقت، فإن يرى عنده في يوم القبض ثم إذا غرم القيمة لربه رجع بالثمن على بائعه، على بائعه الغاصب ومحل الغرم إن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلكه بينه، وأو مما لا يغاب، لا يغاب عليه وظهر كذبه وادعى التلف بسماوي فيهما، فإن قمت على هلكه بينه بسماوي أو لم يظهر كذبه فيما لا يغاب عليه فلا يغرم، وهو معنى قوله الآتي لا سماوي، وأما بجناية فسيأتي تفصيله. قال ولربه إمضاء بيعه، ولربه المالك إمضاء بيعه، الغاصب باع والمشتري ده، هاي رب الشيء قال وراني ما قبلت البيع هاي خليه، ولربه إمضاء بيعه أي الغاصب وله ردوه، يعني إذا كان عند الغاصب إذا ما راح وله ردوه لأنه فضولي بعد رزق الناس، ويتبع الغاصب بالثمن إن قبضه وكان مليا وإلا اتبع المشتري، إذا كان الغاصب موش مالي فقير ما عندوش اتبعوا المشتري. ما قال رحمه الله ونقض عتق المشتري وإجازته، ايه فيتم عتقه ويرجع. قال وضمن مشتري لم يعلم في عمد، ايه وضمن مشتري من الغاصب، هنا يضمن المشتري من الغاصب لم يعلم بغصبه، هو شرع ليه وما هوش عارف اللي مغصوب لم يعلم بغصب في عمد، اي في اكتفه عمدا كما لو اكل الطعام او لبس الثوب حتى أبلاه أو قتل الحيوان أو ذبحه وأكله، وهو حينئذ في مرتبة الغاصب المشتري، فاتباع أيه ما شاء، المالك هنا يخير ما يتبع الغاصب ما يتبع المشتري، الصحراء عامل عارف من يعرفه بلي مغصوب وشرعه، ولهذا الإنسان حقه وش يشري حاجة مسروقة ولا مخيبونة، وهو حينئذ في مرتبة الغاصب فاتباع أيه ما شاء بمثل النثل وقيمة المقوم، فإن اتبع الغاصب فالقيمة تعتبر يوم الاستيلاء كما تقدم ولا يرجع على المشتري، وإن اتبع المشتري، إذا اتبع المشتري فالمعتبر يوم التعدي ورجع على الغاصب في ثمنه اللي خص. قال لا سماويين وغلة، لا يضمن المشتري هو صغير علم شراء هذا الشيء على الغاصب وهو مش عارف بلي مصوب، لا يضمن المشتري غير الألم في سماوي هلك بشيء سماوي ولا في غلة استعملها لأنه ذو شبهة بعدم أنه بالغصب عارف ولا يرجع على الغاصب بها لأنه لم يستعمل فليس لربه رجوع في السماوي إلا على الغصب وإن كان المشتري يضمن الثمن للبائع الغصب يرجع الغصب. قال وهل الخطأ كالعمد تأويلا وهل التلف أو التعيين الخطأ بين المشتري الغير العالم كما العمد فيضمن للمالك قيمة المقوم ومثل المثل ويكون غريما ثانيا للمالك لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء أو كالسماوي فلا رجع لربه عليه وإنما يرجع على الغاصب تأويلا. قال ووارثه وموهوبه إن علما كهو وورثه وموهوبه أي الغاصب وارث الغاصب وموهوب الغاصب الغاصب وهبه شيء يسقه ووارثه وموهوبه أي الغاصب إن علما بالغصب الغاصب مات والوارث تاعه ورث الشيء هذاك هنا ينزل منزلة القصب الوارث تاعه هبابك غصب انت وتسلك ووالده وموهوبه والله هذاك الشيء كان وهبه الغاصب وهبه إن علم بالغصب كهو أي كالغاصب في الضمان فيتبع المستحق أيهما شاء ومثلهما المشتري فلكذلك إن علم. قال وإلا بدأ بالغاصب ورجع عليه بغلة موهوبه وإلا يعلم بالغصب الموهوب موهوب الشيء ذاك مش عارف اللي ما مقصوب أو الوارث اللي ما مش عارف اللي مقصوب ما مش عارفين وإلا يعلم بالغصب بدأ بالغصب الغصب إذا كان موجود في الغنم فيرجع المالك على التركة في الموت وعلى الغاصب في الهبة الهبة بالقيمة ومثل المثل ورجع المالك عليه على الغاصب المالي بدليل ما بعده في غلة موهوبه أي بالغلة التي استغلها موهوبه وليس للغاصب رجوع على موهوبه بشيء موهوب يغلوش عليه وإذا رجع على الغاصب بغلة موهوبه فأولما استغله ثم محل الرجوع بالغلة إذا كانت السلعة قائمة أو فاتت ولم يختر تضمينه القيمة إذ لا يجمع بين الغلة والقيمة. ما قال رحمه الله فإن أعسر فعاد الموهوب فإن أعسر الغاصب الغاصب ما أدوش والشيء راح عند الموهوب فعل الموهوب هذا رزق الناس رجعوا ولك الصح رجعوا يرجعوا بما استغله دون ما استغله الغاصب قبله لأن الغاصب رجعوا يرجع عنه يخلص حق اللي يشغل قبله وأسره فإن أسر أيضا اتبع أولهما يسارا اللي عنده يخلص ومن غرم شيئا لا يرجع به على صاحبه الصورتين ومحل الرجوع بالغلة إن كانت السلعة قائمة أو فاتت واختار أخذ الغلة فإن اختار تضمينه القيمة أخذها فقط ولا شيء له من الغلة إذ لا يجمع بينهما كما تقدم. وقال ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب ولفق شاهد شهد للمدعي بالغصب ولفق شاهد شهد للمدعي بالغصب أي لمعاينة الغصب من المدعي هو شهد واحد مالك جاب شاهد أشهد له بالغصب أي بمعاينة الغصب من المدعي أن فلان غصبه يعني نشهد بالله لا غصب من لآخر وجاء وقت شهد له على إقراره شهد على الغصب اللي غصب. أنا هنا شاهدين، الشاهد الأول أشهد قبل الغصب، شاهد المدعي بالغصب، والآخر شهد له على إقراره أي الغاصب بالغصب. الغاصب مقر بنفسه وقال صح أنا أسر أنا دلت قصته من المدعي. أنا يسمهم شاهدين، شاهد أشهد بالغصب وشاهد آخر شاهد على الإقرار بالغصب المدعي. أنا يقضى للمدعي بالمغصوب بلا يمين قضى كشاهد بملكك، أي شهد بأن هذا الشيء ملك للمدعي لثاني بغصبك، أي بغصبه فيك أيها المدعي. واحد يشهد بالملك والآخر يشهد بالغصب، هم يسمى واحد بالملك والآخر بالغصب أيها المدعي. فيقضى به لك، يقضى به لك وجعلت زائدة من نسألتين زائدة أي حائزا فقط، فإن ملكوش هذا الملك فإن ملكوش لأنه ما يشهدلوش بالملك، أو واحد يشهدلو بالغصب واحد يشهدلو بالملك والآخر يشهدلو باللي غصبوه منه ذا يدين أي حائزة فقط يبقى عنده الحيازة تحتيده لا ملكا. فلك التصرف بغير البيع والوضع، وإن جاء مستحقها بالبينة الشرعية أخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت. أما في المسألة الأولى فلأنه لم يشهد له واحد منهما بالملك إذ قد تغصب من مستأجرين ومستحير ومودع ومرتهن. وأما الثانية فلأن شاهد الملك لم يثبت غصبا وشاهد الغصب لم يثبت له ملكا. قال إلا أن تحلف مع شاهد الملك، إلا أن تحلف في الثانية مع شاهد بالملك، أخذ واحد يشهد بالغصب واحد يشهد بالملك، هذا اللي يشهد بالملك فيقترش يدي الشيء هذاك لأن واحد برك يشهد بالملك يعتبرش ملكه. أما لا يزمه يزيد يحلف مع الشاهد اللي يشهد بالملك فيعود يعني حق وسواسه. ويمين قضاء مع شاهد ملك اليمين المكمل النصاب، وتحلف أيضا بيمين القضاء أنك ما بعت، ويزيد يحلف ثاني أنك ما بعت الشيء هذا ولا وهبت ولا تصدقت ولا خرجت خرجت عن ملكك بوجه من وجوه، وله جمعهما في يمين واحد على أحد. قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له. وإن ادعت امرأة ادعت امرأة استكراها على الزينة، قلت وها فلان هذا زنبية استكراها على رجل غير لائق، الرجل هذاك إنسان يعني لبس صالح ما هو شيء خاطئ هذا الأمور، ودعت عليه بالزنا على لائق به ما غير لائق به ما دعت به عليه بأن كان ظاهر الصلاح إنسان يصلي يصوم مع الناس، ودعت عليه بالزنا بلا تعلق ما جبتوش يعني شهدته وقلت هذا بأذيانه. هنا هذه المرأة تحد يقوم عليها حد القذف بنين جدا حدت له للزنا، حدت له أي للزنا يرجموها إذا كانت محسنة والله يجلدها، حدت له للزنا لأنها هي تقررت وقدرة زنبية ثم قررت على نفسها بالزنا هي تحد للزنا، والسيد هذا كإنسان صالح وخاطئ ويرى قرض بالزلمة لا يجدها ايش يجدها شوف على حسب الله حل. هاي لا حسن محصينة ترجم وإذا كانت مهد محصانة اي والله صح هدته لجلال المفهوم قوله هي ادعت السكرة هل يقرارها بالزنا ظهر بها حمل أم لا إلا أن ترجع عن قولها زي إذا كان رجعت عن قولها وقال لا لا لا لا أنا غير كذبت عليه لا ثم ما يقومش أنا أحد إن لم يظهر بها حمل فإن تعلقت به جابوا لم توحد الزنا لم توحد الزنا لأن التعلق شبه برك شبه تضرأ الحد وتحد لي قد فيه وحدهم 80 جلدة هاي قذفات السجن مطلقا ومفهوم غير لائق أمران فاسق فلا حد لقذفه حتى قذفته لأنه فاسق مطلقا ولا للزنا إلا إذا ظهر بها حمل ولم تتعلق به ومجهول حال فحد الزنا كالصالح إن تعلق سقط وإلا لزمه ولا تحد للقذف إن تعلق به وإلا حدت والأولى أن يراد بغير اللائق لا يشمل مجهول الحال قال رحمه الله والمتعدجان على بعض غالبا ثم أعقب الغصب بالتعدي وهو غصب المنفعة أو الجناية على شيء دون قصد تملك ذاته هذا مش غصب هذا يعني هذا يسمو تعدي تعدي انت عن منفعة موشي ايه موش راح يدي الشيء بكل وإنما يدر المنفعة انت هذا معنى التعدي قال والمتعدي جان على بعض غالبا أي بعض السلعة كخرق الثوم مثلا قطع الثوم بتاعه هذا تعدي وكسر صحفة كسر قبصي والله كذا أي كسر بعضها ومن غير الغالب قد يكون التعدي على جميع السلعة كحرق الثوب مثلا وكسر جميع الصحفة وقتل الدابة مثلا هذا يعتبر تعدي هذا وقتل الدابة ومنه تعدي المكتري المكتري زاد في المسافة كلها المضرب هو زاد والمستعير عارها له هو زاد في المسافة المشترطة واستعمال دابة مثلا بغير إذن ربها دابة هذه دابة بغير إذن ربها هذا تعدي هذا لأنه وراء قاصد المنفعة مش قاصديها قاعد بغير إذن ربها ورضا لأن المقصود بالتعدي إنما هو الركوب والاستعمال الذي هو المنفعة دون تملك الذات والذات تابعة لذلك لا مقصود بالتعدي فليتأمل المتعدي جاني على بعض غالبا لا يخسر الشيء اللي يتعدى عليه وزيادة ثم أشار قال إلى أن المعتدي قال يضمن قيمة السلعة في الفساد الكثير إن شاء الملك دون اليسير فإنه يضمن نقصها فقط في قوله قال رحمه الله فإن أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود وقطع عيدي عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته وإن لم يفته فنقصه سبقنا المعتدي هذا يكون قاصد المنفعة موش قاصد الذات بنفسها هذا هو ولا الغاصب قاصد الذات بسمانها قال فإن فات أفات المقصود هذا اللي يتعدى يتعدى على شيء والمتبادل من أفات العمد مع أن الخطأ كذلك في الخطأ في العمد لابد هذا اللي بتعدي هذا يحصل فكان الأولى حذف الهمزة فإن أفات قال كقطع ذنب دابة ذي هيئتين واحد عنده دابة القاضي والله إمام والله إنسان ذو هيبة وشخصية عنده فرس جاء واحد تعالوا التابع هذا يخسر له يخسر له الفرس يعني حتى ما يقدرش يركب صاحب الهيئة اللي يركبه بغل والله عود مطال تابع يعني نقص كقطع إذن بدابتين ذي هيئتين وحشمتين كأمين وقاضي ودابة رفع لذي فالمراد من شأنها أن تكون لذي الهيئات يعني من شأنها أن تكون لذي الهيئات ولو كان ماشي ذي الهيئات وقصر يحصل سواء كان صاحب هذا هيئة أنه فالعبرة بحالها لا حال ملكها فقطع دادن بها مفيد للمقصود يغسلها كاملة ما يغسلش غير النقص برك فنقولون يغسل النقص قومها وقالوا قد تسويها هي بالذنب بتاعها قال مثلا 10 ليال وبلا ذنب قال تسوى غير 6 ولا 7 هنا أنا النقص برك صح هذا بالعبر بحالها لا حال ملكها فقطع ذنبها مفيد المقصود منها بخلاف قطع بعضه أو نتف شعره أنا يغلب غير نقص أو قطع أذنها أو طي لسانه أو قطع لبن شاة هو المقصود الأعظم منها شاة عيب لها ذرعها يغسلها وقطع عين عبد أو قطع يديه فله أي للمالك أخذوه يجوز عند خيار الملك يأخذ هذا الشيء ويأخذ النقص مع أرسل النقص والله يدي قيمة لا وش يسوك سليما يتعدي ويتركه للمعتدي وإن لم يفته أي لم يفت يفت المقصود فنقصه إذا ما فات شيئا لم يفت المقصود يخسر النقص برك فقط أن يأخذ ما نقصه مع أخذه وليس له تركه وأخذ قيمته ومثل لما لم يفته بقوله قال رحمه الله كلبن بقرة ويد عبد أو عين وعتق عليه إن قوم إيه كلبن بقرة أو شاة ليس هو المقصود الأعظم منها يعني لبن تاع بقرة كسبها موش كسبها يحليم الله وعيبها يخسر نقص وقطع يد عبد أو عينه إلا أن يكون صانعة يخسر إذا كان صانعة أو ذا يد فقط أو عين فله أخذ قيمته وعتق وعتق عليه على المعتدي أن قوم عليه وأخذ سيده قيمته لا إن أخذه ونقصه ولا يعتق قال ولا من عدي صاحبه الفاحش على الأرجح ولا من عدي صاحبه من التقويم أي ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من تقويمه ويختار أخذه مع نقصه الفاحش المفيد على الأرجح قال رحمه الله ورفع الثوب مطلقا وفي أجرة الطبيب قولا ورفع الجاني الثوب عنده ثوب وقطعه اعتاد عليه وقطعه يزم خيطه عرفا هي بمعنى خيطه ورف الجاني ثوبا مطلقا كانت الجناية عليه عمدا أو خطا لابد خيطه أفاتت المقصود والله ما فاتش حيث أراد ربه أخذه أو كانت المطلق استعملت والله أكده أخذه ونقصه أم لم تفته ثم ينظر خيطوا ونشوفوا ماذا اللي خيطوا شحال يسوى بلا خياط شحال كان يسوى وكي تخيطوا كراها قص يخسر النقص ثم ينظروا الى اصل النقص بعد عرفوه النقص يخسر النقص زين قال وفي قدره الطبيب قوله واذا كان جرحه والله كذا والله هذا لابد طبيب راه رايح يصرف عليه عند الطبيب يخسر الأجرة تاع الطبيب إذا تلزم الجاني على حرين سواء حر ولا رقيق خطأ ليس فيه مال مقرر أو عمدا لا يقتص منه لبنع وليس فيه بان مقرأ أيضا هذه لا توقع دائما يضرب واحد يضرب واحد أو يخصه ولا يشرحه ولا ليس يخسر البصر يتعب فيه والله الموفق هذه إلى سواء السبيل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.